أتيت من سوريا بالطائرة وأحرمت بالجو عندما وصلت من جدة، وبعد ذلك شعرت بألم في رأسي ونمت في جدة وفكيت إحرامي ولبست ثيابي، وصباحا أحرمت من جدة وأتيت إلى مكة من دون أن أذهب إلى الميقات، هل يقع علي هدي في مثل هذه الحالة؟ ما دمت أحرمت من الميقات في الجو جحفة فإن خلعك من لبس الإحرام جهلا منك لا يسأله شيء، أنت على إحرامك وطوافك وسعيك لعمرتك وتقصيره كله حق ليس فيه شيء، لأنك خلعت الثياب ولبست المخيط جهلا منك، فأنت على إحرامك وليس عليك تجديد إحرام، إنما عليك لبس الملابس الإحرام وقد فعلت. فالحاصل أن عمرتك صحيحة ولبس الملابس المخيطة جهلا منك أو تغطس رأسك جهلا منك لا شيء عليك فيه من أجل جهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.